الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم يا رب اجبر حسن قلوبنا اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم امين. الليله ان شاء الله تبارك وتعالى نواصل الحديث حول رب العالمين نتكلم عن الله عز وجل اللهم ذكرنا بك فلا ننساك. الليله نتكلم عن اسم من الاسماء الرقيقه الجميله من اسماء الله تبارك وتعالى وكل اسماء الله حسنى. هذا الاسم هو اسم الله اللطيف الله اللطيف تبارك وتعالى وقد جاء ذكر هذا الاسم في كتاب الله تبارك وتعالى في عدة مواضع كما في قوله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار هو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وكما في قوله تبارك وتعالى الله لطيف بعباده وإلى غير ذلك من هذه الآيات الجميلة. فما معنى اسم الله اللطيف؟ حقيقة عندما تبحث تجد أن المعنى يدور حول معنيين. المعنى الأول في اسم الله اللطيف، اللطيف بمعنى أي الذي يدرك الأشياء اللطيفة والتي لا يعرفها أكثر الناس، يعني مهما ضاق الشيء مهما حقر مهما صبر فهو عند الله تبارك وتعالى معلوم، لا يعزب عنه لا يغيب عنه مثقال ذرة. اسمع هذه الآية يا بني إنها إن تكو مثقال ذرة ولا إيه؟ حبة ولا ذرة؟ حبة ذرة ذرة ولا حبة؟ حبة من خردل فتكن في صخرة. اسمع فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. والآية الثانية تأمل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأشياء ولا الأبصار. تأمل معي كده في كم نفس على وجه الأرض وفي السماء، كم نفس تبصر وماذا أبصرت؟ تأمل معي الآن أنت وأنا وأنا، إيه اللي أبصرناه؟ طب واللي بره واللي في الكون كله، طب واللي في جميع الأجرام، ها؟ وأما في باطن الأرض، كل هذه تبصر لها أعين، تبصر صح؟ ترى بها. في هذه اللحظة الله تعالى أدرك جميع هذه الأبصار. تأمل معي، يدرك جميع الأبصار في آن واحد. فالذي أبصرته أنا وأبصرته أنت وأبصرته النملة وأبصره الأسد وأبصره الجنين وأبصره الملك وأبصره جميع الخلق في شتى جنبات الدنيا، كل هذا الذي أبصر أدركه من؟ اللطيف الخبير. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة. يعني بعض الناس بيسأل يقول يوم القيامة ربنا عز وجل ينزل مطر كمني الرجال، يقع على الأرض فينبت الناس لأن في حاجة حبة في السلسلة العظمية وراء اسمها عجب الإيه؟ الذنب، حبة صغيرة جدا ما من إنسان إلا وفي هذه الحبة، ينزل هذا المطر فينبت الناس كما ينبت الإيه؟ الزرع. فيسأل واحد يقول طيب في واحد مات في الصحراء فأكلته الغربان والنسور ومش عارف إيه والحيوانات تفرق، واحد تركه في البحر غرق فنهشته الحيتان وأسماك القرش، أين هذه الحبة يا بني؟ إنها أن تكون إيه؟ مثقال حبة من خردل، فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، رفع يأتي من الله. إزاي يذهب؟ إن الله لطيف خبير، لا يغيب عنه شيء، بل الله تبارك وتعالى يدرك ما في قلبك، ما في نيتك، وعليه يعاملك. فإن الله تعالى يعامل العباد بما في أنفسهم. ربنا يسمع الآية خطيرة جدا، تحذير: واعلموا أن الله يعلم، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. يا الله، لو لسان منا يعني استشعر هذا المعنى، لا يمكن أن يبطن ولا أن يضمر الشر، مستحيل. الآية التي بتقول: قال الله تعالى: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. تاني الآية: فعلم ما في قلوبهم. أنا ممكن أشوف وأنت تشوف الظاهر، وهذا لا يحكم به لحم في الدنيا، إحنا في الدنيا يحكم بعضنا على بعض بالظواهر، ده كافر، ده مسلم، ده من أهل الإيمان بيصلي معانا في المساجد، نحكم على الناس بالظواهر، هذا لأرباب الدنيا. لكن عند رب العالمين العطاءات بما في القلوب، العطاءات بما في القلوب، فعلى قدر ما في قلبك يعطيك. فانوي ما شئت، من صفر صفي له، ومن كدر كدر عليه، ولا يظلم ربك ايه احد. استشعر معنى ده، هذا من اسرار معنى اللطيف. لما تعلم ان الله هو لطيف، يدرك هذا الذي في قلبك، تحذر، تخاف ما أكننت. سبحان الله، هذا يدفعك إلى إيه؟ إلى الخوف من رب العالمين تبارك وتعالى. أيضا اسمع من معاني اللطيف إيه؟ الذي يدرك خبايا الأمور ولطائف الأمور، يعلم حال هذا العبد. من أعلم بالعبد؟ من أعلم بالإنسان؟ مين أخونا؟ إحنا؟ لا، إنه كان ظلوما جهولا. مين؟ الإنسان. الإنسان ده ظلوم إيه؟ جهول. رضي رب العالمين اسمع عليه يقول إيه؟ ألا يعلم من خلق وهو الإيه؟ وهو اللطيف الإيه؟ الخبير. تاني الآية: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. عشان كده اوعى تظن أو يجي في ذهنك إن ربنا أحل أشياء وحرم أشياء كده، ولا ربنا أمر أوامر ونهى نواهي كده، لا. ده لعلم الله اللطيف الخبير بحال هذا العبد المسكين اللي هو انسان، امر باوامر ونهى نواهي، احل اشياء وحرم اشياء، يعلم ضعفك فحرم عليك كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، يعلم ما في قدرتك فامر بكذا وكذا وكذا. عشان كده مخطئ اللي يقول انا مش قادر ابطل الشيء الفلاني، اخر عنده سؤال يقول موضوع النظر للنساء، اللي بيقول انا مش قادر ابطل نظر على النساء، أقول لا معلش اعذرني في الكلمة يا أخي، لست بصادق، هذا كذب. اللي يقول لك مش قادر أصلي، مش قادر أبطل الحرام، قل له معلش عفوا، هذا كذب. لأن ربنا قال: ألا يعلم من إيه؟ من خلق. لو ربنا كلفنا شيء ما نقدروش يبقى ده عدل ولا ظن؟ تاني، لو ربنا كلف العباد شيء ما نقدروش عليه يبقى إيه؟ ظلم. ربنا ظالم؟ ماشي، لو كلف، بل هو ايه؟ عدل جل في علاه. وربنا لما علم ان الانسان يستطيع ذلك كلفه ولا ما كلفه؟ كلفه، لانه لطيف خبير، يعلم ذلك، انك تقدر على ان تصلي الفجر كل يوم في جماعه، تقدر؟ تقدر، والا ما كانش كلفك تقوم الساعه 4 ونص ولا 5 الا 3 كل يوم تصلي الفجر. يعلم انك تستطيع ذلك، يعلم انك تقدر ان تكف عينك عن الحرام، وتحصن فرجك عن الحرام، وتحصن لسانك عن الحرام، يعلم ذلك تبارك وتعالى، لأنه لطيف، يعلم قدرتك. لكن المشكلة فين؟ أن الإنسان يعجز نفسه، هو الذي يظن في نفسه إيه؟ العجز، ويسوي له الشيطان ذلك. أيضا من معاني اللطف كما قلت لكم أن الله تبارك وتعالى عندما أحل وحرم، أحل وحرم لطفا بالإنسان، لعلمه به. يعني الاخ جالي سالني يقول لي انا خاطب، ليه ما اروحش ازور خطيبتي؟ سؤال مهم جدا. انا خاطب وده بعد شهرين ثلاثة أربعة أقل أكثر فترة أشهر شفتها والحمد لله ورضيت بها زوجة. ليه ربنا حرم علي مناعي؟ ليه حرام زي ما انتوا بتقولوا يعني ان انا اروح لها كل اسبوع اقعد معاها ساعة أقل أكثر نتكلم مع بعض نعرف شخصية بعض لحد ما مات؟ إيه المانع في كده؟ أقول له إنما حرم الله ذلك بك لطفا منه. إنما حرم الله ذلك عليك لطفا بك. لطفا بك إزاي؟ بل لطفي الذي بك لأنه يعلم ضعفك ويعلم ضعف هذه المرأة ها؟ حرم عليك ذلك. يعلم أنك إذا اختليت بامرأة أو جلست مع امرأة لابد أن يحدث ما يسمى بالتعلق. ولا احنا خشب؟ آلات حديد احنا؟ هتقعد مع واحدة كل أسبوع ساعة ولا اتنين تكلمها. إيه قاعد كده ريبوت يعني مثلا؟ تقول كلمات يطرد عليك ولا يحدث مين؟ اللي قاعد يكلمك تقول صوت أجش كده وعنطر وهي بتكلمك ولا تبقى عبلة وهي بتكلمك؟ عبلة وهي بتكلمك. هذا شيء طبيعي. إذا كان ربنا تبارك وتعالى قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. طب دي قاعدة بقى معاك بتكلمك. الأصل الكلام هيبقى ساعتها الخضوع ولا الكلام الخضوع طبعا. حتى لو أول مرة مسألة الخشونة ها والكلام الناشف ثاني مرة ثالث مرة ده في التليفون يا عم الشيخ برضه ما ينفعش. ما ينفعش ليه؟ لأن الله يعلم ضعفك. حرم عليك ذلك. أخي يفتى أنت مش معنى بعد الكتاب ده ما يختلفش فيه مش مراتي. نطلع بره مع بعض نفعل عشان الأوضة احنا حرين. لا ما ينفعش. تجلس معانا تكلمها بعد العقد ماشي كلمها وكل معانا واشرب بس دول خلوة. طب خلوة لا لأن ربنا يعلم ضعفك وهي الآن قدام الناس اسمها إيه؟ معقود عليها بس مالهاش مدخول بيها فلا تفعل ذلك. فإن الله تعالى عندما حرم عندما أحل عندما أوجب فعل كل ذلك لطفا بعباده تبارك وتعالى فهو اللطيف الإيه؟ القريب. المعنى الثاني وهذا أخطر معنى أريد أن أقف معه كثيرا من معاني اللطيف أن الله تعالى يوصل تأمل يوصل إلى عبده ما شاء بما شاء دون أن يشعر العبد. ثاني معنى لطيف المعنى الثاني جميل جدا. معنى لطيف أن يوصل رب العالمين ما يشاء هو إلى عبده إلى عبده لعبد الله كيفما يشاء دون أن يشعر هذا العبد بطرق خفية بطرق لطيفة لا تدري. الآية بتقول إيه؟ الله لطيف بعباده. آلية والله أنا عايز بس بعد إذنك استشعر كده ربنا قد إيه في قلبك النهارده حبك ليه وشوف كده بعد ما نخلص الدرس حبك لربنا عامل إيه؟ الآية بتقول ربنا بيتكلم عن نفسه الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. معنى الآية أي أن الله تعالى لطيف بهؤلاء العباد يرزقهم بما شاء كيفما يشاء وهو على ذلك قوي إيه؟ عزيز. ما هو أعظم الرزق؟ أعظم الرزق إيه؟ أعظم الرزق الدين الهدى الهداية. الله تبارك وتعالى بلطفه يعدل أنه قد يرزقه الهدى بطريق خفي لا يشعر به. كم من إنسان اهتدى بآية صح؟ اهتدى بموقف بل اهتدى بشيء لم يكن يحتسب ان فيه الايه؟ الهدايه. من الذي ساق هذا الشيء الخفي اللطيف الى قلب هذا العبد فرزقه منه الهدايه؟ الله تبارك وتعالى. شوف قصة الغريبه دي. سعيد بن وهب هذا كان يسمى بشيطان قريش. بعد ما ركن المعارك الشديده جلس سعيد بن وهب هذا مع صناديد واحد من صناديد كفار قريش وقعدوا بقى يتذكروا الأسرى واللي حصل ليهم من النكسة والهزيمة وكذا وكذا. فقال سعيد بن وهب هذا لولا أن لي عيالا لقتلت محمدا. تأمل لولا أن لي عيال لقتلت إيه محمدا. الكفر اللي قاعد عيال بسيطة عيالك عيال في الأشياء وضم موضوع عيال عيالك إيه؟ عيال اذهب أنت أنا أكفيك إيه؟ عيالك وأكفينا أبدا شأن محمد صلى الله عليه وسلم. فجاء بالسيف ووضعه في السم اسبوعا حطه في السن أسبوع بحيث أنه لو مجرد جرح فقط إنه عسلم يقضى عليه. وأخذ السيف وكانه قريب أسير في المدينة، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يتظاهر أنه جاء يتكلم في شأن الأسرى. فلما رأى عمر، وكان عمر محدث منها، قال انظروا هذا الكلب ما جاء إلا لشر، شاكوا كده جاء لشر سبحان الله. فالصحابة أعلوا رب الموضوع، دخل سعيد بن وهب على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما الذي جاء بك يا سعيد؟ قال جئت أتكلم في شأن الأسير. قال اصدقني قولي. قال ما جئت إلا لذلك. قال وما شأن السيف؟ لقى يكلم في أسير كان مع سيف. قال له قبحها الله من السيوف، هدرت عنها شيئا، حبسها السيوف في المعركة، ما هو عندنا أسرى. قال اصدقني يا سعيد. قال هو ما قلت؟ قال لا يا سعيد، بل جلست أنت وفلان في ظل الكعبة وقال لك كذا وكذا فقلت له كذا وكذا، أليس كذلك يا سعيد؟ قال والله ما كان معنا من أحد. كيف عرفت ذلك؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. هنا سعيد أسلم إزاي؟ ده هو جاي أصلا إيه؟ جاي يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. واللطيف الخبير جعل هذا الموقف سبب لهدايه مين؟ سعيد سبحان الله. ملك بن نضر من التابعين كان يصلي بالليل، وهو يصلي يعني حجرته ما فيها شيء، دخل عليه الشفاء لما واحد بلطجي نص ربنا يريد ان يهديه ويلطف ربنا به سبحانه وتعالى. فملك بن نضر طالع قاعد يدور، كان ساعتها ملك بن نضر يصلي في الليل. اللص قاعد دور في البيت ما لقاش حد، اراد ان يقف يمضي، فكان مالك بن نضر خلص صلاه فالتفت قال يا هذا، يكلم اللص والله اني لا يحزنني ان تاتي الى داري ولا تجد في شيء. انا زعلان قوي، بس انا عندي حاجه ما فيش، اولا ادلك على ما هو خير من ذلك. طبعا اللص ربنا ما اردش له الهدى، ما اردش ليه اعمل ايه؟ مش هيعبره، لكن شوف اولا ادلك على ما هو خير لك من ذلك. قال وما ذلك؟ قال انت فتصلي معه، صلي معه في البيت. اللص اللي حصل دخل فعلا سمع كلام مالك، اتوضا وصلى مع مالك بن دينار صلاه الايه؟ الليل، لعله ما صلاش العشاء الله اعلم، وصلى ايه؟ الليل. ونزل في الفجر مع سيدنا مالك بن دينار بهجش معاه انجش كده، الناس عارفاه هو قطع طريق واختار لص مشهور. قال ما هذا يا مالك؟ قال جاء يسرقنا فسرقناه. هذا هو الشاهد، لطف رب العالمين. مالك بن دينار فضيل بن عياض اقصد كان قاطع طريق مخلص، فضيل بن عياض هذا من اكابر التابعين والعباد. شوف هذا لما تلاقي طالع على بيت حتى يسرق، فسمع رجل يصلي بالليل، الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم بذكر الله. ما حصلش معاك كده وانت ماشي في الشارع تلاقي في آية كأنها جاية لك أنت، مبعوثة لك أنت شخصيا، تفتح المصحف تجد عينك وضعت على آية كأن الله ساقها إليك، هذا اسمه إيه؟ لطف من رب العالمين يحجزك. كم من إنسان هم بمعصية فرأى أمامه أمرا ارتفع به رجع لأهله، سبحان الله، هذا لطف من الله اللطيف تبارك وتعالى. أيضا من لطف الله تبارك وتعالى أنه يسوق لعبده بعض الطاعات لطفا منه ليدخله بها الجنة. خلي بالك، أنت ممكن تقعد تصلي طول عمرك وتطلع فلوس ما شاء الله وتفعل من البر ما قضوا به عليه، لكن في حسنة لسه ما عملتهاش. خلي بالك القصة دي غريبة جدا. يقول أهل العلم لكل عبد منا اختبار، كل عبد منا اختبار في حياته، إذا نجح فيه، إذا وفق فيه، إذا لطف ربنا فيه معاك في هذا الموقف، كان ما بعده كل السعادة وكل الخير، وإذا فشلت فيه ربما يكون هذا باب الشؤم عليك. هذا لا يعرفه إلا الله. في واحد اختباره كله في أزمة مادية، اختباره كله مع امرأة، واحد ثالث اختباره كله في السجن. مش شرط ان كل اللي دخل البلاء دخل السجن، هو ده بلاء. لا في واحد تاني موقف واحد كان في الجامعة مثلا وكان بيحب بنت متعلق بها جدا جدا وبدأ يلتزم عرف ان ده ما ينفعش ده اختباره ممكن لو نجح فيه يبقى ده فتحة الخير عليه يبقى كده إمام من الأيام سبحان الله شوف الشاهد هنا ايه سمعتم عن هذا الحديث دخلت امرأة النار في هرة ودخلت امرأة الجنة في هرة تأمل معي كده أمر خطير جدا المرأة دي كانوا يذكرون من صلاتها وصيامها صلية وصواما لكن كان في قلبها شيء إيه اللي حصل؟ تعرضت لهذا الاختبار اختبار ايه؟ حتة قطة سبحان الله أخذت هذه القطة فحبستها في صندوق لم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض حبستها حتى ماتت هذه الهرة تأمل معي صلاتها فين؟ فين صيامها؟ كل هذا لم يشفع لها فأدخلها الله النار نعم سلام شاهد المرأة دي شفت في رحلة المعراج الله عز وجل أطلعه عليها تخبشها القطة هذه القطة تخبشها في وجهها بسبب ايه؟ قطة شوف بقى المعنى الثاني بقى ودخلت امرأة بغي الجنة بسقيا ايه؟ كذب المرأة دي بغي يعني كلفتها أعزتهم الله الزينة تأكل بهذا الأمر وتمضي في الصحراء ترى كلبا يلهث ويلهث بالسرب من العطش يا عطشانة تشمرت ها بمدى حاجة هذا الكلب مع انه حيوان مرذول كلب نجس شعرت بهذه الحاجة فالله عز وجل ألهمها أن تفعل تخلع البوق الخف بتاعها وتنزل إلى أسفل البئر ولعلها تهلك وتملأ البئر هذا الخف هذا البوق ماء وتسقي الكلب يقول في الحديث فشكر الله لها فأدخلها الجنة اختبار هذا بفضل الله عمل واحد يسقي الموازين أيضا حديث آخر عجيب جدا جدا لعل كلنا يعني تتعرض له رجل مر على غصن شجرة فيه شوك مش في الشارع لا في غصن مبني في الشارع بس فيه شوك فماذا فعل؟ فأزاحه على الطريق فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة إذا المقيس عند ربنا ليست فقط ليست بحسب العمل أنا بنيت مسجد أنا كفلت أيتام أنا عملت مش عارف إيه لا لا لا أنا حفظت القرآن الكريم ممكن ده كله يبقى حجة عليك إنما أن يلطف الله بك فيوفقك إلى عمل خلاف هواك فتثبت فيه وتعمله فيغفر الله لك فيدخلك به الايه؟ به الجنه. ايضا من لطف الله بعبده تامل هذا عجيب جدا ان الله تبارك وتعالى ينقذه من الشر بألطف الاسباب. يعني يحدث شر لبعض الناس تلاقي في عبد ربنا نجاه بسبب لا يمكن ان يتخيل. انا حكى لي احد الناس موقف اخي بك يبحث معنا من الدرس أخوه يقول أخو دخل الحمام عزكم الله يعني بيحلق شعره أو لحيته حاجة زي كده بالآلة الكهربائية المكنة الكهربائية يقول أغلق على نفسي باب الحمام وخلع ملابسه وبيشغل المكنة وأضعها على وجهه فصعق بالكهرباء مسك المكنة بإيده صعق يقول فنزل على الأرض يقول يحكي اخوه قل فارتطمت بالجدار وصار الحمام مره ومره سبع مرات تخيل هو سليم هذا الشاب يضرب مره واثنين سبع مرات يضرب ولا يستطيع ان هو يترك من يده الايه؟ المكنه مش قادر يتركها ضرب ضرب ولا احد معه في الشقه قعد سبع دقائق الكهرباء شغاله معاه الاطباء بيقولوا كما حكوا له بعد ذلك ان اقصى انسان يقعد خمس دقائق ويموت ده قعد كام؟ سبع دقائق ومش قادر يسيب البتاع وعمال يضرب يطرد في الحوائط يقول فجأة شعرت بالله وعي اغمى عليه ثم فاق بعدها بفترة قام اخرج من الحمام اخذوه للمستشفى الشاب تتخيل انها ازاي الكهرباء قطعت عن المنطقة جميعا في هذه العاصمة. يقول الناس نحن منذ 3 سنوات في هذه المنطقة لم تقطع الكهرباء ولا مرة. تقف مع الموقف ده تستغرب من الذي ألهم الرجل ساعة بتاع الكوبس ده ولا بتاع محطة الكهرباء إن في الوقت ده هو يفصل الكهرباء. أنا متخيل مثلا لو أنا في شقة جنبه مثلا بكوي ولا بعمل حاجة مهمة وكده قطع تعمل إيه؟ بس حاجة كرسي. بتلاقي الإنسان ساعتها إيه؟ متضايق ومخنوق ومش عارف إيه؟ هذا هو الواقع. لكن شوف أقدار ربنا بقى. بقول لك أنت بتبص من تحت لكن لسه اللطيف سبحانه وتعالى أنقذ الشاب ده بإيه؟ بسبب إيه؟ لطيف جدا لا تتخيله. تقطع الكهرباء من 3 سنين وفي هذا التوقيت لو كان استمر دقيقة واحدة كان إيه؟ كمل. لكن هذا لطف الله تبارك وتعالى. أيضا من لطفه تبارك وتعالى أنه قبل أن يقدر البلاء على عبد يسوقه إليه تدريجيا حتى إذا جاءه كان البلاء عليه بردا وسلاما ويبعث إليه بالرسائل. إحنا عندنا صورة جميلة جدا مليئة باسم الله اللطيف، معاني اسم ربنا اللطيف اللي عايز يعرف معنى اسم ربنا اللطيف صح يقرأ سورة إيه؟ يوسف. في آخر السورة قال السيد يوسف قال إيه؟ إن ربي لطيف بما يشاء. تعال شوف كده فين اللطف في هذه السورة؟ إحنا بنقول هو من لطف ربنا إن ربنا بينزل البلاء واحدة واحدة سنة سنة ويبعث مع البلاء رسائل معينة حتى يطمئن قلب العبد. هنتكلم احنا على عبد اللي ربنا بيلطف فيه. اللهم الطف بنا لطف الحبيب بحبيبي. مش اي عبد ربنا بيلطف فيه، في لطف عام وفي لطف خاص. واللطف هذا من اثار الود، فلا يكون اللطف الا لعبد محبوب. لما ربنا يحبك يبقى قدر اللطف كان كبير جدا جدا. سيدنا يعقوب ربنا يعلم انه سيغيب عن ناظريه يوسف. يوسف ده يعقوب يا اخوانا يعني يحب يوسف حب جد، مع انه عنده كم عيل؟ 10 يعني كلهم 11 13 ايا كان عنده عيال كتير جدا. لكن يوسف ده وضع ايه؟ خاص، يحبه جدا، امتلأ قلبه حب بيوسف. ربنا يعلم ان يوسف سيغيب عن نظر يعقوب 40 سنة. بلاه. ومش اي غيبة، يعني ممكن واحد مثلا ابنه يغيب عنه يضيع في الزحمة. فهو مش عارف ابنه عايش ولا ميت، بس ممكن يكون ايه؟ عايش، فده يصبره شوية. لا. تخيل لو ما جاش الامر ده، لو رجع دلوقتي وجابوا كده عياله ومعاهم قميص يوسف ملطخ بالايه؟ بالدم. لا لا. يوسف يقول له يا ابتي اني رايت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يعقوب ده نبي وعارف تأويل الرؤية، عرف من دي إن يوسف هيعيش ويكبر ويبقى زي الفل ولا لأ؟ عرف. كانت هذه الرسالة، ربنا يبعث رسالة له ليطمئنه بحيث لما يأتيه الخبر يا أبانا إنا ذهبنا إيه؟ نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بما كنا إيه صادقين. في الآخر قال إيه؟ قال وأعلم من الله ما لا بل سوات لكم أنفسكم إلا كان يصبر. الأمر الأول هذا لطف من الله مين؟ بيعقوب. ثم لطف من الله تبارك وتعالى بيعقوب أن أخذ منه يوسف حتى لا يقع في الظلم عشان ما يقعدش قدامه يوسف فربما ظلم. لا، كان لطف يعقوب أن يغيب يوسف عن إيه؟ عن ناظريه 40 سنة. سبحان الله. أيضا أمنا عائشة في غزوة المريسيع اللي هي حصل فيها حادثة الإفك. تأمل معايا كده المنظر ده. أمنا عائشة ساعتها كان عندها حوالي 13 سنة أو 14 بكتير أوي. غالب ما هناك 14 سنة في هذه الغزوة. ثم في الغزوة فقدت عقد ليها. عقد كان هدية. والجيش موجود. قالت ارجع ادور عليه في الصحراء. راحت تدور على العقد حتى وجدته. فلما رجعت إلى مكان الجيش، خليك معايا كده، لو انا وانت في الجيش ده ورجعنا في المكان ده في الساعة دي بلش الجيش حصل لك مشكلة. الصحراء وهي يعني امرأة وصغيرة في السن ليس لها خبرة، الجيش كله راح. طبعا الهودة بتاعها هي كانت نحيفة، الجماعة اللي شالوا الهودة شالوها ما يعرفوش ان هي مش موجودة، ورحلوا دون ان يعلموا. رجعت أمنا عائشة إلى الموضع فلم تجد إيه؟ أحد في هذا المكان. شوف وصل الناس رجع، فأرسل الله عليها النوم. حد ينام في الوقت ده؟ مستحيل حد خايف ينام أبدا، مستحيل. لكن وصل ربنا إيه؟ ألقى عليها النوم فنامت أمنا عائشة. نامت خالص حتى جاء الصحابي الجليل وإيه؟ واسترجع إنا لله وإنا إليه راجعون. أيضا من لطف الله يا عبد اللهم اغفر لنا يا رب أن يصرف عن عبده السوء والفحشاء والمنكر دون أن يجي. نعمة كبيرة أوي لما تبقى عبد ربنا يحبك فيلطف بيك فيصرف عنك السوء والفحشاء. خليك يعني يصرف. أحيانا شاب مثلا مبتلى بحب بنتي لي. أنا كثيرا لو أذكر هذا المثال كثير من شبابنا يعني مبتلى عافانا الله وإياكم. فبتلاقي البنت كل شويه تبعت رسالة مسلطة عليه، هي مسلطة عليه، تبعث له رسائل تكلمه كذا وكذا وكذا. اعلم أن هذه ما سلطت عليك إلا بذنبك، فإذا اتقيت الله فأحبك صرف عنك هذه وأمثالها وأمثالها كثير. شو سيدنا يوسف كان معي كده؟ مرات العزيز ربنا قال عليها إيه؟ قد شرفها حبه. خليك معايا الان، امراه العزيز حبها قلبها مشغول بمين؟ يوسف. واحد اثنين، نسبه المدينه اللي هم عيله القوم كمان احبوا مين؟ يوسف. عشان كده لما كان لما يدعي قال ايه؟ والا تصرف عني كيدها ولا كيدهن. ما كانش واحد، ده بقى ايه؟ مجموعه، وهو عبد ضعيف. وإلا تصرف عني كيدهن أصغ إليهن وأكن من الجاهلين. اسمع، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. يوسف الآن دخل السجن، سمعنا بعد كده في القصة حد من النساء كادوا، مفيش، خلص الموضوع. راحوا فين؟ فين اللي كان قلبها مشغوف وهيتلك؟ وفين النسوة؟ كله راحوا فين؟ راحوا خلاص مش موجودين. كثير جدا أحيانا بعض الشباب يتصلوا على صاحبهم يعني بتيجي معانا المكان الفلاني فيلاقي التليفون مقفول او يخليه يصمت، وسبحان الله يبقى المجلس اللي هم رايحين فيه مجلس معصيه. يصمت هذا العبد صرفا صرفا عن المعصيه. خلي بالك في ناس ثانيه بقى عافانا الله واياكم يصرفون صرفا عن الايه؟ عن الطاعه. في عبد ربنا بيحبه فرخصا به يصرفه عن الايه؟ عن المعصيه، يبعده يكرهه فيها يصرفه عن تبارك وتعالى. ايضا ومن لطف الله بعبده ان يذكره به عند مواقعه الذنب. خطيره جدا دي، والله العظيم لا شطرتك ولا فرحتك، لان كلنا نوضع على الاختبار. اوعى تفكر الرساله اللي بتجيلك من رب العالمين ايا كانت نوع الرساله دي التي جاءتك لطفا عند مواقعه الذنب جاءت بفضلك، انما بفضل الله ايه؟ واحد، شوف القصة العجيبة دي، الثلاثة اللي دخلوا الغار، واحد منهم ايه؟ شاب يقول وكانت لي ابنة عم، كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فرغتها عن نفسها فأبت، فألمت بها سنة، فجاءتني تستسلفني 1000 دينار أو 100 دينار يا أذكر الحديث، على أن تخلي بيني وبينها وبين نفسها، فوافقت، قال فلما، وده الشاهد، جلست منها موضع الرجل من امرأته. خلاص اللي هو بيحلم بيه طول عمره. ها؟ وجده الآن أمامه. شوف أجرى الله على لسانها ذلك. قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال فخذت عنها وتركتها. هو الرسالة دي جاتك إزاي؟ لطف من رب العالمين. جاءك لطفا من رب العالمين. ايضا ومن لطف الله بعبده انه يصرف عنه من الدنيا ما يعلمه هو شرا له. من لطف الله لعبده. اللهم اجعلنا منهم يا رب. ان يصرف عنك من الدنيا ما يعلمه شرا لك. لا واحد هيموت ويتجوز فلان نفسه يتجوزها وربنا ايه؟ مش فضلها ليك بلاك عنها. ويبقى عمال يدخل الابواب يروح لابوها وهم راضيين والدنيا عمال تعقد وهو مصر وربنا يعلم من فوق سبع سماوات ان هذه بالذات شرا لك فيصرفك عنها ويعقد لك الامور حتى لا ييسر لك هذا الباب. كذلك ربما بعض الوظائف خاصه اللي هم بيحبوا بعض المهام يعني واحد مثلا نفسه ترشح في البرلمان يجي يخش ما ينفعش ولا ما ينفعش ما يمشيش ما يوافقوش عليه اعلم ان هذا لطفا من الله لك. بل والله العظيم احيانا يقدر الله تعالى الولد للعبد لطفا منه به. ممكن يبقى عندك زوجة ومن كل المقاييس الطبية انت سليم وهي سليمة. ما تخلفش ليه؟ طب ممكن مثلا الراجل عنده مشكلة أو الزوجة عندها مشكلة يقول لك في مشكلة. أحيانا وهذا معروف الدكتور يقول انت سليم طبية وهي سليم طبية. طب ما فيش ولد ليه؟ هذا لطف من الله تبارك وتعالى. لعل الله لو قدر لك الولد لكان شؤما ايه؟ عليك. ولا تنسوا ولا تنسوا ما فعله الخضر عندما قتل هذا الايه؟ هذا الغلام وعسى ان تحبوا شيئا وهو ايه؟ شر لكم. اسمعني بقى وقد يكون من لطف الله تبارك وتعالى تقدير البلاء على العبد ليبلغ به منزلة ما كان ليبلغها الا به. ده العبد المؤمن ربنا بيحبه. يكون من لطف الله للعبد ان يقدر عليه البلاء هذا البلاء تبلغ به منزلة ما كان لك أن تبلغها إلا به. عشان كده أعظم الناس بلاء مين؟ الأنبياء. لأن هما منزلتهم دي مش هيوصل للمنزلة دي إلا بالإيه؟ أنا والله قعدت أعد كده نفسي قلت لي قد إيه؟ بلاء عظيمة جدا جدا سبحان الله. يعني حتى في الموت في الموت إحنا كلنا بنقول السكرات مش السكرات إنما هو بيموت يعاني سكرات الموت يقول انا لله ان للموت يا سكرات صح يمسح العرق ساعه المرض يشد عليه جدا لما يجيله شويه تعب يتعب جدا صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله انك لتوعك قال اني لاوعك كما يوعك رجلان منكم يعني شوف مثلا في البرد مثلا جاء شويه برد واثنين في السرير اضرب في اثنين ده شعور النبي صلى الله عليه وسلم. طب ليه كده؟ بقول لك اهو هذا من لطف الله بنبيه لان في منزله انت ما تقدرش عليها. مين يقدر عليها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده احيانا يكون من لطف الله بالعبد ان يقدر عليه البلاء ليرفعه وايضا قد يكون الله قد يكون من لطف الله بالعبد الا يقدر عليه البلاء. ده كله بنتكلم على عبد محبوب بس درجات. واحد من اللاعبين مثلا ايمانه قوي يتحمل فربنا يقول انا ارفعه في الجنه درجات يديله بلاء عشان يصبر فيرتفع. ففي عبد ثاني ايمانه ايه؟ ضعيف. لو قدر له هذا البلاء ربما ايه؟ لكفر. عشان كده مثلا تجد اثنين صالحين واحد قبل الموت يمرض مرض شديد جدا جدا يقول لك قعد شهر الله المستعان وبعد كده توفي والثاني ما حصلوش ده. اشمعنى ده حصل له ده ما حصلوش؟ الاولاني زي ما قلت لك يا اما له ذنوب ربنا اراد ان هو يعني يدخله عليه نظيف يلاقيه ملوش اعمال تغير الذنوب دي فايه اللي حصل؟ قدر له شويه مرض فقعد بقى في العنايه المركزه وحقن وتعب تعب وتاوب ووجع شهر كامل لان حتى الشوكه ها يشاكها الا كفر الله بها ايه؟ سيئاته وخطاياه يقول ربنا يكفر يكفر. تلاقي عبد مثلا صالح قبل ما يموت عنده السكر تبطل رجله رجل اليمين او رجل الشمال ثم رجل اليمين ثم ايه ثم ايه يقعد جسمه يتقطع. بعض المساجين يقول ايه البلاء ده كله؟ لا ليس هذا غضب من الله بل هذا لطف من الله تسبقه هذه الاعضاء الى الجنه فيرتفع قدره عند رب العالمين ومنزلته ويستخدم رب العالمين معبوديات الصبر والشكر على البلاء فيرتفع. هذا لطف من مين؟ من رب العالمين. عبد اخر هو مؤمن كل حاجه بس ايمانه رقيق ضعيف لا يقدر عليه عشر معشار هذا البلد. هذا أيضا لطف من الله. أما العبد المخذول يقدر عليه أحيانا الملاك ليغفر رب العالمين، يديله حتة كده يعطيه شيء معين فيسخط ولا يرضى بالله تبارك وتعالى. أيضا شيء عجيب جدا من ضمن المواقف في هذا النطف، سيدنا أنس بن النضر كان له أخت اسمها الربيع. فالربيع في يوم من الأيام وقف مع واحدة صاحبتها فكسرت لها سنة، تخيلوا كسرت لها سنة في الإسلام، والسن بالإيه؟ بالسن. فنعصم قال له يا أنس القصاص القصاص. قال رسول الله تكسر سنه الربيع لكنه اختي سنه الكسر؟ قال القصاص. تخيل سيدنا انس قال ايه؟ قال والله لا تكسر سنه الربيع. هو بيعترض ده هو ايه؟ يقسم على الله يقول والله لا تكسر سنه الربيع. اهل الناس اهل الست دي اللي كانت كسرت سنها طلبوا في اول الامر الايه؟ القصاص. وسبحان الله فجأة تحول القلب فرضوا بالدية. جم رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه؟ القصاص. ما كانوش سمعوا كلمة سيدنا أنس قالوا رضينا بالايه؟ بالدية. ما استمتعتش. الناس كانوا من شوية يقولوا ايه؟ القصاص القصاص. فجأة قالوا ايه؟ رضينا بالايه؟ بالدية. ايه اللي حصل؟ نصر ساعتها معلق على هذا الأمر قال إن من عباد الله عبادة لو أقسم على الله لأبره الله. سبحان الله. في ناس كده في ناس كده يقدر الله عز وجل عليها البلاء ويزيح عنه لأنهم لا يتحملون. أيضا من لطف الله تبارك وتعالى بالعام أنه أحيانا يخرج الخير من الشر واليسر من العسر والطاعة من المعصية. تأمل من لطف الله تبارك وتعالى بعبده أنه يجعل هذا الخير لك من شر، ويجعل هذا اليسر لك من عسر، ويجعل الطاعة لك من معصية. اسمع كده في سورة سيدنا يوسف. يوسف الآن أخذ من أبيه، أخذه أخوه، باعوه بثمن بغص. اسمع ألقوه في الجب. الآن يوسف والآن صغير في قلب الجب ميت ميت في مثل هذا الشر العظيم يأتي لطف تعدي سيارة. خليك معايا، إيه اللي يخلي السيارة تعدي دلوقتي؟ فيعدوا على البير فيقول إيه؟ يا بشراي هذا هو يعني. سبحان الله شوف لطفي عامل إزاي؟ في نفس اللحظة يا بشرى هذا هو يعني. يسمع مثل ذلك لطفا من الله تبارك وتعالى. أيضا ياخذوه يبيعوه فيقع في الرق باعه أو ما يحس بالمهانة والذل يسمع أكرمي مثواه. سبحان الله لطف من ربنا عشان يوسف إيه؟ يهدأ. وفي ظل ذلك ربنا يقول وكذلك مكنا ليوسف يتعلم مكانه في قلوب الخلق ثم تكينه النسوة ويتجمعن عليه فيأتيه قول تبارك وتعالى كذلك لنصرف عنه السوء والإيه؟ والفحشاء ثم يسجن. يخش السجن 7 سنين هو في السجن ربنا يسوق له 2 يشوف رؤيا كل واحد يشوف رؤيا ويشوفوا فيه الاحسان فيقص عليه الايه؟ الرؤيا ويكون واحد منهم سبب ايه؟ نجاته. سبحان الله هذا لطف الله تبارك وتعالى. ثم يقدر الله عز وجل على اهل مصر القحط والملك يشوف رؤيا ويقول للناس اللي حواليه ويتذكر جليس الملك ويخرج يوسف من السجن معزز مكرم على خزائن الارض. شوف الايه ديت في اخر القصه ايه اللي حصل؟ يقول ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا ابت هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد شوف وقد احسن بي. هو ده لطف لما ربنا يحسن بيك ولك وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي. ده كله بقى في ايه؟ ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم. يا عبد الله هذا اللطف من الله بك ولك يكون لك على قدر محبة الله لك. كلما كان الله تبارك وتعالى يحبك كلما كان خلقك من هذا اللطف. أختم حديثي باللطف مع الخلق. هذا لطف الرب بعباده. أمر الله تعالى أن نكون أيضا كذلك مع خلقه، أن يتلطف الواحد منا بالناس. وأقرب الناس لك في التلطف أهلك زوجتك. يعني بعض الناس للأسف يعامل أهله ويعامل امرأته بشيء من الغلظة والجفاف وعدم المين. السنة عائشة بتقول إيه؟ في قصة الإفك تقول وقد كان يريبني. اسمع إيه اللي خلاها تشك؟ إيه اللي خلاها؟ مش سمعت حاجة خالص. إيه اللي خلى أمنا عائشة تشعر في الموضوع إن تقول وقد كان يريبني منه أني لم أعد أجد اللطف منه الذي كنت أجد. كان يخش عليها أيام القصة دي، أنا بقى سامع اللي بيدور بره ويأتيه الكلام، وعائشة عيانة ليه ما تعرفش إيه الموضوع، حست إمتى؟ قلت ما عدتش أشوف اللطف منه. كان يخش عليها وهي عيانة فيقول لي إيه؟ كيف تيه؟ طب هو كان العادة إيه؟ كان لما يدخل البيت ويشوفها عيانة تقول وراء رأسها ولا إيه؟ بل أنا وراء رأسها، يعني إن شاء الله أنا. فلما يخش عليها وهي عيانة ويقول كيف فيكم؟ مش ده النبي صح؟ مش ده النبي، مش ده لطفه. لكن في بعض الناس مش كده، يعني يقول لك قصه الاعمش كان واقف وجاب مراته، طبعا خيمه والاعمش واقف جنبها، فجاء واحد بيقول له ايكم الاعمش؟ فقال هي. في ناس كده، في ناس بتحدف طول مع الخلق مع اهلها. لا، العبد يتلطف مع الناس، مع أهلي، مع زوجتي، مع أبي وأمي، مع الناس في الشوارع. فالإنسان إذا حسن قلبه حسن منطقه. شوف سيدنا عيسى مر أمامه خنزير عزكم الله، فقال عيسى جز بسلام. بيقول الخنزير جز بسلام. شوف نتعلم يا أخوانا الرقة، بيقول له عدي بإيه؟ بسلام. فواحد قال له من أصحابي رحمك الله هذا خنزير، تقول له ذلك؟ تقول له جزء بسلام. طيب الأب هو حتى بيكلم ابنه قال له بس يا حيوان، بس يا كلب، هذا يفعل في بيوتنا مش كده؟ لا، شوف سيدنا عيسى بيقول الخنزير جزء، مش خنزير، جزء إيه؟ بسلام. فواحد بيقول له تفعل هذا مع الخنزير؟ قال إني أكره أن أعود لسان السوء، إني أكره أن أعود لسان السوء. اللطف هذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. كل قول هذا وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.